وتأمل هنا هذا الرفق في التعليم والبيان والتلطف وحسن التودد منه صلوات الله وسلامه عليه. أولا أخذ بيده، والأخذ بيد الصغير بلطف وبهدوء وبرفق يؤنسه ويفتح قلبه ويشرح صدره ويجعله يقبل على من أراد أن يحدثه. ليس كحال بعض المعلمين الذين فيهم عنف وفيهم قسوة، نعم يأخذ بيد التلميذ لكنها تبقى مصابة بالآلام أسبوعا أو أكثر من أخذ الأستاذ بيده، يمسك يد الطالب بقوة ويضغط عليها بشدة ويدفع دفعا شديدا ويقول افعل كذا أو اترك كذا. هذا يغلق قلب الطالب، يغلق قلب الطالب ويجعله ينقبض ولا يحب ما يقوله له، يمسك يده بمسكة شديدة ويصيح الطالب ألما من مسكة يده وقبضة يده، ثم يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا. هذا يغلق قلبه. ففي طريقة لغلق القلب وطريقة لفتح القلب، والذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام هو فتح القلوب، فتح القلوب بالرفق باللين بالكلمة الطيبة بحسن التودد، هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. حدثني أحد الأشخاص والشيء بالشيء يذكر، يقول عندما كنت طالبا في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية كنت واقفا عند باب الفصل وجاء المعلم وعليه جزمة أعزكم الله جديدة يمشي بها، يقول وأنا واقف عند باب الفصل والدرس ما زال سيدخل الآن، يقول فقال لي لماذا واقف والدرس دخل، وبمقدمة الجزمة ضربني مع ساقي، ضربني بمقدمة الجزمة مع ساقي ودخلت وأنا في غاية الألم، في غاية الألم، وأصبحت من تلك الساعة وأنا أشد إنسان يعني على وجه أكرهه هذا الإنسان، وإذا رأيته لا أطيق رؤيته. ماذا كان يضير مثل هذا الأستاذ ونظائره كثير أن يأخذ هذا الطالب برفق مثل ما أخذ النبي، يا معاذ إني أحبك، كلام لطيف يفتح القلب. هذا الذي يحدثني يقول تخرجت من الجامعة، القصة في أولى ابتدائي، يقول تخرجت من الجامعة وأصبحت مدرسا، وبعد هذا العمر الطويل رأيت الأستاذ وذهبت إليه وسلمت عليه، قلت تعرفني؟ قال لا، قلت أنا تلميذك، قال ما شاء الله تذكرني إلى الآن، أكثر الطلاب ينسون، قلت لا أنا ما أنساك، قلت له أنا ما أنساك أنا. قال ما شاء الله أنت ما شاء الله ذكي ويمدحني، يقول قلت لا أبدا أنا ما أنساك، لكن أنا أحدثكم بما قال وفيه عبرة وفائدة. قال لكن يا أستاذ أنا أريد أن أسألك سؤال، أي الحيوانات المعروفة بالرفس؟ أي الحيوانات التي معروفة بالرفس؟ قال إيش؟ قلت لا أنت أجب على سؤالي. قال فقال لي الحمار، يقول فأشرت إليه، قلت له أنت ما تذكر لما يقول غضبان أنا، هذا الكلام له أكثر من 20 سنة. فمثل هذه المعاملات السيئة التي تكون بعض المعلمين بعض الأساتذة، يظن الأستاذ أنه ضرب الطفل أو الطالب وانتهت، بينما تبقى هذه جمرة في قلب الطفل يمكن إلى أن يموت، والأستاذ ينساها، ينسى يضرب ويمشي ينسى، لكن الطفل لا ينسى. ففرق بين مثل هذه المعاملات وبين معاملة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في طرق تغلق القلوب وطرق تفتح القلوب وتشرح الصدور، وهذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام.